ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره فإن كان عاصيا بسفره أو كان سفره فوق فرسخ أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة أو أقام ما يمنع القصر أو لم ينو استيطانا لزمته بغيره ولا تجب الجمعة على عبد ومبعض وامرأة لما تقدم ولا خنثى لأنه لا يعلم كونه رجلا ومن حضرها منهم أجزأته لأن إسقاطها عنهم تخفيف ولم تنعقد به لأنه ليس من أهل الوجوب وإنما صحت منه تبعا ولم يصح أن يأم فيها لئلا يصير التابع متبوعا ومن سقطت عنه لعذر كمرض وخوف إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به وجاز أن يأم فيها لأن سقوطها لمشقة السعي وقد زالت. هتقرأ على راحتك أنت لو تحط بالك بعض الإخوة يعني كان إذا قرأ قبله ثلاثة أو أربع حفظ أنا أذكرهم يعني كانوا يقرأ قبله ثلاثة أو أربعة ثم إذا وصله الدور وإذا به قد حفظ يعني فحط بالك إيه نعم جيد على كل حال إذا تحب تقرأ اقرأ نعم ولا تجب الجمعة على مسافر قصرا لأن على مسافر قصر سفر قصر لأن شوف الإعراب ونطق يعني الكلمات صحيحة يعين على الفهم نعم على مسافر سفر قصر نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيها الجمعة فيه نعم مع اجتماع الخلق الكثير وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره فإن كان عاصيا بسفره أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة أو أقام ما يمنع القصر أو لم ينوي استيطانا لزمته بغيره ولا تجب الجمعة على عبد ومبعض أو أمراه لما تقدم وامرأة لما تقدم ولا خنثى لأنه لا يعلم كونه رجلا لا يعلم كونه رجلا ومن حضرها منهم أجزأته لأن إسقاطها عنهم تخفيف ولم تنعقد به لأنه ليس من أهل الواجب من أهل الوجوب لأن ما صحت منه تبع ولم يصح أن يأم فيها لئلا يصير التابع متبوعا ومن سقطت عنه لعذر كمرض وخوف إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به وجاز أن يؤم فيها لأن سقوطها لمشقة السعي وقد زالت أي موسى تقرأ ولا حاول طيب بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا وأصحابه نعم ماشي